بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل في هذه الحلقة ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن التوحيد وعلاقته بالتزكية. وقلنا إن هذه مسألة مهمة جدا، لأن حياة المؤمن كلها سعي لتزكية نفسه وتطهيرها وتربيتها وإصلاحها لتكون أهلا للعبودية لربها، وأهلا للجزاء العظيم الذي أعد لها، وأهلا لأن تكون تتحقق بحقائق الإسلام، وأهلا لأن تكون نسبتها صحيحة لرسول الله صلى الله عليه وآله. عندما يكون الشخص من أمة رسول الله هذه نسبة عظيمة تقتضي أن نكون يعني فينا أخلاق وفينا مكارم وفينا روحانية تتناسب مع هذه النسبة العظيمة. ليس كل شخص يقول أنا من أمة رسول الله يعني هكذا، حتى ورد في الحديث لا يذادن أقوام عن الحوض أعرفهم ويعرفون، أقول يا رب يعني صيحابي، فيقول لا تدري ما الذي أحدثه بعدك. يعني الكثير الآن يفخر نحن أمة رسول الله، نحن لنا خصوصية. أمة رسول الله تقتضي أن تكون تتوفر فيك خصائص شروط، ليست هكذا. يعني الآن مثلا بعض الناس ينتسبون لبعض الجامعات تشترط عليهم سلوك معين، مستوى معين، معدل معين، بحيث يصح نسبته إلى هذه المؤسسة. النسبة الحرفية وحدها لا تكفي. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. لكن كلمة الإيمان لها أهلها، كلمة التقوى لها أهلها، كلمة عباد الرحمن لها أهلها، الله تعالى ذكر أوصافهم، كلمة المخبتين، كلمة كل كلمة ليست يعني هكذا. يعني بعض الناس الآن يسمى ساجد وهو هكذا اسم فقط، لا، كل كلمة لها روحها ولا حقيقتها ولا شروطها. ذكرنا في الحلقة السابقة يعني ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول كيفية تحقيق أو استعمال التوحيد للتزكية، وقلنا ذكر بأن الأمر يتعلق بالغرس وبالتعميق وبالترسيخ، يعني لا بد من سقى التوحيد حتى يترسخ، وكل مرة ينتج ثمرة جديدة، وبالتالي تلك الثمار نتيجة ذلك الغرس. وإن شاء الله سنتناول بتفصيل هذه المسائل السلوك عندما نتحدث عن المسيرة القرآنية والسلوك الروحي، وماذا اهتمامهم بالذكر، اهتمامهم بالدعاء، اهتمامهم بالصلاة وبالنواحي المختلفة. ولكن هنا فقط نشير إلى أهمية هذا الأمر. وطبعا القناعة كما يقال هي الأساس، عندما نقتنع بالفكرة ونقتنع بالقضية بعدها يأتي ما يسمى بالجوانب العملية. يقول في ذلك: ولهذا يأتي الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله، وهو من هو في كمال إيمانه ويقينه، وهو من هو في توحيده لله سبحانه وتعالى وإيمانه بالله جل شأنه، فيقول الله له: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. طبعا يعني هذا الكلام فاعلم، قلنا سابقا ذكرنا ما ذكره القائد الشهيد حسين بدر الدين الحوثي في هذا المعنى، ونفس هذا الكلام ذكره هنا ولكن بالصياغة وفي محل مختلف، كلمة اعلم. يقول: هكذا يخاطب الله تعالى نبيه، ولم يقل أنا عالم بذلك. رسول الله مثلا يقول فاعلم، يقول له أنا عالم بذلك. والبعض المفسرين يقولون الخطاب هنا لرسول الله ولكن في حقيقته لأمته، لا، الخطاب لرسول الله، نحن نتعامل مع القرآن الكريم بحروفه، فاعلم يا رسول الله، واعلمي طبعا بعد ذلك الأمة جميعا. الخطاب قد يكون موجه لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهو في نفس الوقت مخاطب، تخاطب به الأمة جميعا. فيقول هنا السيد عبد الملك: هكذا يخاطب الله تعالى نبيه، ولم يقل أنا عالم بذلك وقد عرفت بهذا، وما هي الفائدة أن تقول لي هذا؟ إنما قال أعلم، لأنه مهما بلغ إيمانك، مهما بلغ يقينك، إذا كان خطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وهو العارف بالله وهو العالم بالله وهو كل الصفات العظيمة، قيل له ذلك فأولى بغيره. يعني إذا قيل هذا مثل ما ذلك، يعني يا أيها النبي اتق الله، إذا قيل لرسول الله هذا المعنى فنحن أولى بأن يقال لنا هذا الأمر. إذا قيل لرسول الله استغفر فنحن أيضا أولى بالاستغفار، وبالتالي هذا المعنى. يعني نحن لا نلغي الآية الكريمة، نقول ليست خطاب، لا، خطاب لرسول الله وخطاب للجميع بعد ذلك، لأنه مهما بلغ إيمانك، يقول السيد عبد الملك، لأنه مهما بلغ إيمانك، مهما بلغ يمينك، مهما كنت في توحيدك لله سبحانه وتعالى وفي بصيرتك تجاه هذا المبدأ العظيم، يجب أن ترسخ ذلك في قرارة نفسك أكثر فأكثر. ويقول وتجاه كل المستجدات، يعني يجب أن ترسخ ذلك في قرارة نفسك وتجاه كل المستجدات في حياتك، يعني في كل حالة، في كل نازلة، في كل موقف من المواقف التي تعرض لك، هنا عليك أن تقرر وفق ذلك التوحيد. وتجاه كل المستجدات في حياتك تحتاج إلى هذا المبدأ العظيم، تحتاج إليه في مسيرة حياتك. هنا عبر بلفظ المسيرة، يعني حياتك لابد أن تكون موافقة للقرآن، مسيرتك قرآنية، سيرك قرآنيا، يعني دستورك الذي يحرك حياتك قرآن، وليس الأهواء وليس الفلسفات وليس الأفكار وليس الإيديولوجيات وليس المجتمع والأعراف الاجتماعية، وإنما مسيرتك تكون وفق هذا المبدأ. يقول لكي تتحرك بشكل صحيح، لكي تستقيم، وهنا التزكية، الحركة بالشكل الصحيح هي التزكية، لكي تستقيم، لكي تواجه به كل التحديات التي قد تصرفك عن طاعة الله وعن العبادة لله وعن الاستجابة لله سبحانه وتعالى فيما هو من الأمور المهمة. يعني كل هذه الأمور هي في الحقيقة تدل على التزكية ودور التوحيد في التزكية، وكذلك الاهتمام، يعني ما يسمى بالرقابة، يعني مثل شخص مريض، لأن التزكية في الحقيقة هي علاج الأمراض، فالمريض يحتاج دائما إلى رقابة المريض، عفوا رقابة الطبيب، ويحتاج إلى استعمال الأدوية، ويحتاج إلى الحمية. وهكذا الذي يريد أن يرسخ التوحيد في نفسه عليه أن يستعمل كل هذه الأدوية. فيذكر هو ما ورد في القرآن، طبعا بما أن المسيرة القرآنية تعتمد على القرآن الكريم، فلذلك دائما نجد ما يسمى بالتأكيد الحقائق من خلال القرآن. نعم، هم يعني السيد الملك أو السيد حسين يذكران الحقيقة ويقررانها بما تدل عليه الفطرة ويدل عليه العقل، ولكن يؤكدان ذلك بما في القرآن، ويستنبطان ذلك من القرآن، ويعتبران القرآن هو مصدر تلك الحقيقة. يقول ولذلك نجد في القرآن الكريم التأكيد على مسألة الثمرة المهمة لهذا المبدأ العظيم. يقول الله جل شأنه وما أرسلنا قبلك من المرسلين من رسول عفوا وما أرسلنا قبلك من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لاحظوا هذه ثمرة التوحيد، أنه لا إله إلا أنا، يعني إلا الله جل شأنه فاعبدون، النتيجة هي أن نعبده. يعني كلمة لا إله إلا الله لها لازم، لها ثمرة، فاعبدون، هي أن نعبده وحده. يعني هنا بعيد عن الرياء، بعيد عن العجب، بعيد عن الغرور، هنا يتكلم عن الرياء وتلك المحبطات. وطبعا العبادة هنا بمفهومها الواسع والتي تشمل كل مظاهر الطاعة لله تعالى. المجاهد مثلا هذا عابد لله تعالى، العامل الذي يعمل ليأكل الحلال هذا عابد لله تعالى، كل شخص يؤدي أي عمل ويخلص فيه لله سبحانه وتعالى هو عابد في ذلك المحل لله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا يقول العبادة في كل معانيها، العبادة في كل ما يجسده، من طاعة كاملة لله سبحانه وتعالى، من توجه كامل إليه بالرهبة والرغبة والرجاء والمحبة والطاعة المطلقة. إذن هذه كلها ثمرات التوحيد. يعني لا يمكن أن نتحقق بهذه النتيجة فاعبدون إلا إذا قبلها إنه لا إله إلا أنا. أعيد الآية الكريمة وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الفاء هنا تفيد الترتيب والتعقيب، هي مرتبة، يعني ليست اعبدوني لا إله إلا أنا، لا، يعني نتيجة لا إله إلا أنا هي هذا الأمر، فاعبدون، فاعبدوني وحصر، اعبدوني أنا وحدي، الله تعالى يعبد وحده، وإذا عبد مع غيره فهو لشريكه، والواقع يدل على أنه في ذلك الحق، في ذلك الأمر للشريك وليس لله سبحانه وتعالى. ثم استدل بقوله تعالى مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وآله بقوله قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. إذن هذه الآية الكريمة كذلك ذكرت الإسلام كنتيجة للتوحيد، يعني ما دمتم قلتم لا إله إلا أنا، عفوا لا إله إلا الله، فهذا شرطه الإسلام. فهل أنتم مسلمون؟ يقول سيد عبد الملك تعقيبا على هذه الآية الكريمة: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ يقول: هذه ثمرة التوحيد، أن نسلم لله، أن نستجيب له الاستجابة الكاملة، هذه التزكية الروحية. الإسلام لله هذا من أعظم المقامات الروحية، الرضا عن الله والتسليم لله والتوكل على الله والثقة في الله، هذه كلها تبين كيف تكون صلتنا بالله سبحانه وتعالى. يقول: هذه ثمرة التوحيد، أن نسلم لله. يعني هنا فهل أنتم مسلمون بمفهومها الروحي، ليس فقط بمفهومها الحسي، يعني مسلمون يعني يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، لا، مسلمون يعني في أعماقكم. نسلم لله، أن نستجيب له الاستجابة الكاملة، أن نذعن له في كل أوامره وتوجيهاته، أن لا يصرفنا عن ذلك هوى النفس، أن لا يصرفنا عن ذلك مخاوف من الآخرين، أن لا يصرفنا عن ذلك أطماع ورغبات فيما لدى آخرين، أن لا يصرفنا عن ذلك توجس. إذن هذه هي حقيقة الإسلام. من هذه الآية الكريمة تشير إلى هذا الأمر: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ يعني عندما تقول لا إله إلا الله، يعني يشترط أو نتيجة قول لا إله إلا الله وعلامة صدق قولكم لها وعلامة تعمقها ورسوخها فيكم هي أنكم تسلمون، أي تسلمون أموركم لله. لماذا تسلمون أموركم؟ لأنكم تثقون فيه، لأنكم تعلمون أن بيده كل شيء، ولأنكم تعلمون أنه أهل لأن يطاع الله تعالى، لا نطيعه فقط رهبة أو رغبة، بل لأنه أهل لأن يطاع، لأن كل ما يأمرنا به في صالحنا وفي مصلحتنا ويتناسب مع حقيقتنا. ولذلك هنا يذكر السيد عبد الملك الآثار النفسية والعملية للتوحيد، فيقول: الإيمان بالله والتوحيد له يجعلك تحب الله فوق كل شيء. وهنا التزكية، حب الله، هذه من أعظم المقامات، حب الله. الذين المؤمنون أشد حبا لله، وطبعا الله تعالى أهل أن يحب، الله تعالى الكمال المطلق ونحن نحب الكمال، فالله تعالى نحبه لكونه كاملا، الله تعالى منزه عن كل ما لا يليق به ونحن نحب المنزه، الله تعالى يحسن ونحن نحب المحسنين، الله تعالى كل شيء، يعني كل ما من صفات الله، كل أسماء الله الحسنى تدعونا لأن نحبه، بل أن نفرده بتلك المحبة. يقول: والتوحيد له يجعلك تحب الله فوق كل شيء. وطبعا التوحيد يعني هذه الثمرة تنبني عنها الكثير من الثمار الطيبة، يعني كل خصلة أو كل صفة خلقية أو روحية تنتج الكثير من الثمار. يقول: فالإيمان بالله والتوحيد له يجعلك تحب الله فوق كل شيء، وترغب فيما وعدك به فوق كل شيء، وتخشى من عقابه فوق كل شيء. وهنا طبعا نلاحظ أن المحبة لا تعني عدم الرغبة في فضل الله. البعض يقول: أنا مكتفي بحب الله. لا، الله تعالى يذكر أن المحبين لله يرغبون في فضل الله ويخشون من عقاب الله، يطمعون ويخافون، لا حرج في اجتماع هذه الأمور جميعا. لماذا؟ لأن لكل منها محله الخاص. يقول: فتتحرر من كل ما يمكن أن يصرفك أو يعيقك أو يؤثر عليك في مقام الاستجابة لله تعالى سلبا. يعني هذا التوحيد يعني هو الأساس الذي تقوم عليه كل هذه المراتب الروحية، كل هذه المقامات الروحية. يعني لا تحتاج إلى مثلا بعض السلوكات التي يذكرها بعض الطرق الصوفية أو بعض الذين يمارسون بعض، لا، يكفي فقط التوحيد، يكفي الإيمان، يكفي أن ترسخ معاني أسماء الله الحسنى في نفسك وتكررها وتعيدها وتربي نفسك عليها، من دون حاجة إلى أن نأخذ هذه الطرق من الفرس أو من اليونان أو من الصابئة أو من الزرادشتيين أو من غير. لا، عندنا الثقافة القرآنية. عندما قلت الفرس لا أريد به الفرس الآن المسلمون، ولكن الفرس الحضارة الفارسية التي طبعا كانت تمثلها في ذلك الحين الزرادشتية وغيرها، يعني مثل اليونان كذلك. يعني لا نأخذ الحقائق ولا نأخذ القيم ولا نأخذ التزكية من من هؤلاء جميعا، وإنما نأخذها من المصدر القرآني. والحمد لله رب العالمين.